من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك، ويوم جديد في حياتنا نتمنى أن يكون لنا فيه بصمة وإنجاز حقيقي يحسب لنا من أجل مصر بلدنا. في مصر الحضن اللي عاش يكسر بينا الحدود، نسير الغايب يعود وتلمس إيده الحدود. مصر قريبة وأوان قواها الغريب، ما بالك وإنت الغريب أخوي. معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، من خلال حلقة اليوم نتعرف على استعداد وزارة التربية والتعليم لامتحانات الفصل الدراسي الأول. ونتعرف أيضا على صورة مشرقة للمرأة المصرية. كيف نحافظ على سلامة وجمال الأسنان؟ وأيضا طريقة عمل كزبرية السمك. ولا ننسى الأطفال وكيف تتعامل الأم مع الطفل الثاني وتحافظ على مشاعره. نبدأ معا وأولى هذه اللقاءات. معنا مستمعينا الدكتورة هناء قاسم، رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي بوزارة التربية والتعليم. دكتورة هناء، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيك وأهلا بالمستمعين. دكتورة هناء، بنتكلم مع حضرتك عن استعداد وزارة التربية والتعليم لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل وشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي. طبعا بدأنا الاستعداد برقم واحد المواصفات الورقة الامتحانية، ده بالتعاون ما بين المركز القومي للامتحانات وما بين مكاتب المستشارين والإدارات التابعة للوزارة، سواء التعليم الابتدائي أو التعليم الإعدادي فيما يخص مرحلة اللي هي التعليم الأساسي. ليها شروط الورقة الامتحانية ومعايير، طبعا بتتعمل طبقا للمعايير المعروفة، والمركز طبعا هو الأساس اللي بيحط، المركز القومي للامتحانات هو اللي بيحط مواصفات الورقة الامتحانية. المواصفات الورقة الامتحانية بتصل إلى كل مدارس الجمهورية، بيقوم كل مستشار مادة بعمل لقاءات مع الموجهين عموم المادة على مستوى كل المحافظات، بيعرفهم ايه اللي محتوى مواصفات الورقة الامتحانية، وبيقول لهم ما يخص الامتحانات ايه ومطلوب ايه، تصحيح والشفافية والمصداقية، يعني الحاجات اللي يجب ان تراعى في اداء الامتحان او اتمام الامتحان. السنة الستة طبعا اول مرة السنة دي تبقى سنة نقل عادية، هي نهاية مرحلة ابتدائية لكن هي ما فيش شهادة، يعني هي مش شهادة، هي سنة نقل وبتطلع على أول عدادي على طول، وده تخفيف على كاهل أولياء الأمور. يعني معالي الوزير لما خد القرار ده، ده خد القرار بناء على احتياجات ميدانية والأهالي والأولياء الأمور، إن الشهادة دي بتمثل عبء ثقيل على كاهل ولي الأمر. دكتورة هناء، يعني نوضح بشكل مبسط الفرق بين عام نقل وعام شهادة. هو هي اوريدي الولد بينتقل اوريدي الى المرحله الاعداديه، لان في معايير وفي ضوابط كمان، يعني لو سقط سنتين يطلع يتحول مهني، او حتى المنازل في قانون التعليم ما فيش منازل، يعني قانون التعليم الاصلي ما فيش منازل، يعني المفروض اللي يسقط يطلع مهني بقى. طبعا بيختلف تماما النقل عن الشهاده في كل حاجه، غير العبء النفسي لعلى ولي الامر، توفير مبالغ مالية طائلة كانت بتصرف على الانتقالات وعلى الكنترولات والمكافآت، يعني لا حد له. كمان الرهبة اللي عند الطفل، انت بتخففي عن الطفل كمان ان هي يعني نقلة عادية زي اي سنة يعني. ودي رغبة أولياء الأمور أو رغبة المجتمع أنها تبقى سنة نقل عادية، هي ما تلغتش بس بقت داخل المدرسة، يعني الإدارة هي اللي بتعمل الامتحان. وده الفرق، ده الفرق. الأول كانت بتعمل من المدرية، يعني أيام ما كان شهادة المدرية هي اللي بتعمل الامتحان، دلوقتي كل إدارة هي اللي بتعمل الامتحان طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية، فيش خروج عن المألوف يعني. فخفت بقت تبع الإدارة. لكن الوزارة أضافت حاجة جميلة جدا، قالت إن اللي يصحح الورق بتاع المدرسة يكون من مدرسة تانية عشان نحقق المصداقية والموضوعية. يعني ما بقوش مدرسين المدرسة هم اللي بيصححوا الورق، لا يجوا من مدرسة تانية. ودي سهلة جدا، إن الإدارة بتنظم عملية تقدير الدرجات داخل كل إدارة عن طريق المدارس، تبادل المدارس بعضها مع بعض. وإلى جانب مواصفات الورقة الامتحانية، هناك استعدادات أخرى لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول. طبعا الوزارة يعني بتبقى على أهبة الاستعداد للامتحانات أمنيا رقم واحد، وسلامة بقى يعني تحقق السلامة لإجراء الامتحان دون أي حدوث أي شيء يعكر من صف الامتحانات. التوجيه بيبقى رقم واحد واثنين وثلاثة، بيؤكد عليه من خلال زي ما قلت لحضرتك مكاتب المستشارين أدوات بقى الامتحان، سواء الأوراق الإجابة، أرقام الجلوس، الاستعداد بقى لتطبيق الامتحان، ده كله ده بيبقى جاهز على أساس ما يحصلش أي دروب. والبدائل برضو لحدوث أي موقف مفاجئ، طب إيه البديل؟ بتصرف إزاي على طول يعني؟ ويتم ذلك طبقا للخطة الزمنية الموضوعة ومراعاة الإجازات والأعياد أو أعياد المسيحيين كمان. يعني أنت عارفة إخواتنا حبايبنا يعني لازم نفرح معاهم ونعيد معاهم، فطبقا طبعا للاجازات سواء ايا كان نوع الاجازه والاعياد، فطبيعي بيبقى الامتحان خارج هذه المناسبات السعيده يعني. استشاره طبيه. وفي استشارة اليوم ومع هالة سالم، ما هي النصائح المختلفة للحفاظ على سلامة وجمال الأسنان؟ الدكتور مينا مجدي وهيب، اخصائي طب وجراحة الفم والأسنان، اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور مينا، كيف نحافظ على سلامة وجمال الأسنان؟ أول حاجة لازم بعد كل أكلة لازم نحافظ إن احنا نغسل سناننا، نحافظ باستمرار بالمتابعة مع دكتور الأسنان عن ماوس فوش، عن مضمضة نمضمض بيها بعد الأكل، نحافظ بزيارة طبيب الأسنان باستمرارية كل 6 شهور، نعمل تنظيف للأسنان ونعمل تشيك أب بحيث إن لو في أي تسويس ظهر جديد لازم نعمل له علاج وحشو. دكتور، يعني احيانا اسنان الاطفال بيكون يعني في سن مبكر، ولكن تسوس الاسنان او لون الاسنان بيكون يعني غامق جدا، ده بيكون نتيجه ايه؟ ان الاطفال بياكلوا حلوى كتير ومكرمشات، وكل ده ما بيأثر على اسنان الطفل، بالذات سنان الطفل اللبنيه بتبقى ضعيفه وصغيره وبيأثر بيه. ومع عدم الحفاظ او الغسيل باستمرار بالفرشة مع الطفل على طول، دروس الاطفال بتقوم مكسرة ولونها يغمق، فلازم الاطفال اي حاجة سويتس دايما نقول للطفل كده او نعرف الطفل كده اي حاجة بياكلها اي حلويات بعد الساعة 6 استوب، بعد الساعة 6 المغرب نوقف سويتس، نوقف حلويات ونغسل سناننا وكده. دكتور، لو في مشاكل في شكل الأسنان في الأسنان اللبنية، هل بتستمر معايا حتى مع في الأسنان الدائمة؟ لا خالص، الأسنان اللبنية باختلاف كامل الأسنان الدائمة، السن أو الدرس اللبني لما بيقع أو بيدخلها ما يأثرش تماما بالدايم. السنان الدائمة أو الدروس الدائمة بتطلع كاملة بنفس اللون بنفس بالعصب بتاعها، عشان في ناس كتيرة تفتكر ان انا عملت علاج عصب للاطفال في الدروس اللبنية هيأثر على عصب بتاع الدروس دايما لما يكبر، اطلاقا ملهوش اي وجه مقارنة. درس اللبني بيتخلع في وقته، طبعا كل درس ليه وقت بيتخلع في وقت مناسب، دي حاجة مهمة، ودي يطلع الدروس الدايمة سليمة كاملة بالعصب بتاعها بكلها. ليه الام بتلاحظ احيانا يعني ان في اسنان وراء السنة اللبنية؟ ده بيبقى نتيجة ان ممكن عدم زيارتها لطبيب الاسنان في الوقت او عدم اكتشافها لأي درس دايم يطلع بسبب عدم الزيارة لدكتور الاسنان، فيطلع الدرس الدايم ورا الدروس اللبنية عايز يطلع ومش عارف، عشان الدرس اللبني معاد الخلع بتاعه انه يتخلع وما ما بيتخلعش او مش بتزور طبيب الاسنان فبيطلع الضرسين فوق بعض. امتى الام تبدا انها تاخذ طفلها لزياره طبيب الاسنان للمتابعه؟ من بعد اول سنان لبنيه تظهر تعمل زياره الاوانيه خالص. من اول بنتكلم في اول يعني اول سنه. بعد كده بتيجي عند دكتور الاسنان بعد اول سنه بعد اول سنه ونص من الولاده ان الدكتور يعرفها ازاي تعود الطفل من السنتين ومن 3 سنين يغسل لوحده ويدخل انا عايز اغسل سناني. لازم تعرف دكتور لو الاسنان اتاخرت عند الطفل الام في الحاله دي تزور دكتور الاطفال ام دكتور الاسنان؟ من الاثنين الدكتور الاسنان ودكتور الاطفال. دكتور الاطفال مهم جدا انه بيعمل بيتابع مع الطفل من الولاده نسبه الكالسيوم ونسبه الفيتامين ولو الطفل محتاج فيتامين اكتر او كالسيوم اكتر ده يفيدنا فيه جدا دكتور الاطفال ده لازم مع الام. لكن دكتور الاسنان لما بيتاخر بنبتدي نشوف ونعمل اكس راي ونعمل اشعه ونشوف ان الطفل فيه مشكله معينه نبتدي ندخل فيها ايه سبب التاخير عند الطفل سبب تاخير نمو وفي سبب تاخير في تكوين العظم نفسه وتكوين الفك ده بنبتدي نتدخل فيها من بدري طبعا من البدايه. عزيزتي المستمعه وتحيه فخر واعزاز لكل امراه عربيه هذا اللقاء ومنى خليل. ومن بين المشاركات في مؤتمر كسر الحواجز الذي أقامه المجلس القومي للمرأة كانت أروى الجارحي من محافظة العقبة من الأردن. أهلا بيكي. أهلا وسهلا فيكم سيادة النائبة. شكرا شكرا لكم. أنا في المركزية مجلس محافظة أصغر عضو منتخب في مجالس المحافظات على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية ولي شرف أن أكون اليوم في مصر البلد الثاني الحبيب. أهلا بيكي في المؤتمر وفي القاهرة ومصر كلها بترحب بكل ولادها وبناتها فخورين جدا بيكي أستاذة أروى. ولما بنشوف الشابات الصغيرات كده يتم انتخابهم كعضو في المحافظة أو تحت قبة البرلمان الحياة بنطمئن وبنشعر بفخر كده للفتاة العربية. في تحديات أكيد واجهتك، في صعوبات واجهتك، النهاية أن أنت بقيتي عضوة، لكن نتحدث عن الصعوبات التي تواجه المرأة العربية بصفة عامة للمشاركة السياسية. المعيقات والصعوبات هي تواجه كل الجنسين، ولكن بخصوص السيدة أو المرأة تكون المعيقات نوعا ما صعبة لكي تتخطاها، وبحاجة إلى ثقة وإصرار وتحدي لكي تخوض هذه التجربة. منين تيجي الثقة والإصرار والتحدي؟ التحدي بيبقى من داخل الإنسان، لكن الإرادة نعم. بتحتاج ليها المرأة والدعم من نعم. الخارج أيضا. نعم دعم الجنس الآخر ليها والجنس نفسه الجنس المرأة نفسه يدعم المرأة مجتمع. نعم المجتمع كامل هو كامل متكامل إن كان الشباب الرجال النساء هم الداعم الأول لأن تكون المرأة في أماكن صنع القرار. العمر ليس شرطا بأن تكون المرأة في مكان صنع قرار. ننظر إلى الكفاءة، ننظر إلى الطاقة التي تملكها المرأة والشباب والشابات خاصة في الوقت الحالي، ونطمح دائما ودوما إلى رفع مشاركة الوتيرة الشبابية في جميع الأنحاء وخاصة في أماكن صنع القرار، لأن الشباب هو جزء لا يتجزأ من المجتمع، والمرأة هي ليست فقط نصف المجتمع بل هي من تنجب النصف الآخر وتربي. نعم وتربي. فلولا مشاركة المرأة ولولا مشاركة الشباب لما وصلنا إلى ما نحن إليه الآن من تغيير إيجابي وتحرك شبابي. نرى دائما أن الشباب هو المتحرك الأول صاحب الحراك في جميع التغيير. نعم في التغيير وفي أماكن نوعا ما حساسة إيجابا يعني دائما نراهم إيجابي. نعم نعم التغيير الأفضل وطمح للأفضل. فاللامركزية في الأردن هي طبقت جديدا 2017 يعني حديثة خالص. وكان القانون أنه كان ترشح 30 سنة صار 25 سنة، فهذا جعل الدافع للشباب أن يأخذ هذه التجربة. الأردن لا يوجد هناك على فكرة إحنا في انتخاباتنا المحلية برضو كده ونزلنا بالسن إن شاء الله في الانتخابات القادمة. نحن في عنا انتخابات محلية وفي عنا انتخابات انتخابات بلدية وانتخابات مجالس المحافظات. الانتخابات البلدية يحق لأي شاب عمره 25 سنة أنه يترشح، لكن اللامركزية كانت 30 سنة وتم انزالها لعمر 25 سنة نعم ويعني فتح فرص للشباب. نحن لا يوجد عنا في الأردن مقاعد مخصصة للشباب أو نسبة أنه يدخل الشباب فيها إلى صنع القرار مفتوح. هو ينافس زيه زي أي مثلا إذا كانت ست تنافس على مقاعد النساء ليست على مقاعد الشباب، وإن كان رجل ينافس على مقاعد الرجال. نحن لا يوجد لدينا نسبة مخصصة للشباب، وهذا ما نسعى إليه في الوقت الحالي في الأردن، أن يكون هناك نسبة مخصصة لمشاركة الشباب في أماكن صنع القرار. هيحصل طالما إن شاء الله. طالما أنتوا يعني نويتوا يبقى هيحصل بإذن الله. كان لي الشرف أن أنا زرت الأردن والحقيقة عرفت أن الشعب الأردني ضرب أروع الأمثلة في القضاء على الأمية. يعني الكل يقرأ والكل يكتب والثقافة جميلة جدا ويعني راقية في الأردن. بتمنى لك أستاذة أروى مزيد من النجاح والتفوق. شكرا. وأهلا بك مرة تانية. هتقعدي قد إيه في مصر؟ لا بعد بكرة إن شاء الله أنا راجع على الأردن. وبحب أوجه تحية يعني لأهل مصر وأهل عائلة الجرحي بالتحديد، لأنه أنا جرحي بس أنا جرحي الأردن. يعني إحنا أحد فروع عائلة الجرحي اللي من ترعرعت وجت من مصر للأردن. الحمد لله إحنا أردنية هاشمية مصرية. أهلا بيكي. أهلا بيكم. تحياتنا لكل الشعب الأردني، توصلي بألف سلام. شكرا شكرا لكم. وخلي بالك خلي بالك عزيزتي الأم دائما من الطفل الثاني، حافظي على مشاعره وكيف تتعاملي معه. هذا ما سوف نعرفه من خلال هذا اللقاء ورشا أنور. مستمعين، يسعدنا أن نلتقي بدكتور محمد هويدي أستاذ علم النفس بمركز البحوث والدراسات النفسية جامعة القاهرة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بك. والنهاردة بنتحدث عن الابن الأوسط، وبنقول لكل المستمعين والمستمعات خلوا بالكم، خلي بالكم ان ده ضايع في النص. طفل ضايع في النص ما بين الكبير والصغير، اللي اكبر منه والاصغر منه. الكبير خد التدليل كله والصغير برضو بياخد التدليل. طب اللي في النص ده وضعه ايه بقى؟ ضايع. ازاي بقى؟ بمعنى انه احتياجاته اشباعها اقل من اخواته الاخرين. اهتمامات الاسره الوالدين بالذات بإخواته الأكثر منه، خاصة لو في فترة قصيرة بينه مثلا وبين الأخ الأكبر. يعني يمكن الأوسط ده لو فات سنوات كده وخد فترة يعني بينه وبين الابن الكبير يمكن ياخد شوية اهتمام بقى في فترة، لكن لو ورا بعض ورا بعض الأوسط ده فعلا هيبقى زي ما بتحرك بتقول يعني. لأنه خد بال حضرتك أنه أي طفل بيولد الأسرة تفرح وتهتم بيه، يعني سواء الثاني الثالث الرابع، ويظل هذا الابن الوليد مصدر اهتمام إلى أن يأتي بعده طفل جديد. تمام. هنا بقى تظهر المشكلة. تمام. لكن الأوسط بالذات بيحتاج إنه الوالدين يهتموا أكتر بيه. تمام. بمعنى اهتمام، بمعنى إيه؟ احتياجاته، مشاكله، رغباته، ظروفه الصحية، ظروفه المدرسية، لابد ان احنا نضحها في اعتبارنا. لانه لو اي اب وام رجعوا كده علاقتهم بالابن الاول والاخير والابن الاوسط هيجد فيه اختلاف طبعا. فحضرتك بتخليهم النهاردة يركزوا جدا ويخلي بالهم من علاقتهم بالابن الأوسط، لأنه هو فيه هيتربى لوحده، يعني زي ما الكبير يتربى كده يعني. ما هو الأولاني خد الفرحة كلها والتاني على الحجر ودوات اللي ضايع في النص. بس في ناس بقى مهتمين بهذه القضية وعارفين الابن الوسط فبيعملوا العكس. إنه يدوله اهتمام زيادة. أيوة برضو غلط. فبرضو غلط. يعني حرفين ان الابن الاسد ضايع في النص، لا لا اللي فوق شافوه ولا اللي تحت نظروه زي ما بيقول، لا فبيديله اهتمام اكتر. فبرضه تبقى هي مشكله التربيه التوازن، التعادل. لازم كل ام واب يوصلوا هذه الرساله لكل الابناء رساله مباشره كده، يعني لا تحتمل لاي شك، انتوا الثلاثه مثلا زي بعض، انتوا الثلاثه ما فيش حد هيتميز باي شيء ولو بسيط ولو قبله زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال. ده صحيح، انا ما ارض الواقع صعب. يعني ما يعني بيحاولوا، يعني في ناس بتحاول فعلا. هتجدي دايما كل ابن بيجد او بيشعر في داخله انه هو اتظلم اكتر من اخواته. بس برضو الرسالة دي الاول والتاني والتالت والاخير، كل ابن عاوز، لانه هو عاوز اكتر من اللي بيحصل. أيوة. فدايما يحس اللي بياخده اقل من اخواته، واخواته بيقولوا نفس الكلام. أيوة. فهي العمليه صعبه يعني. يعني مساله العداله الكامله خصوصا بنتكلم على ايه؟ على مشاعر، على احتياجات. بس عايز حد ذكي، انما مش لبس واكل وشرب، دي حاجات الماديه دي سهله. هدي الواحد كل جنيه، ده جنيه وده جنيه ده جنيه. ما كده عشان الرسول عليه الصلاه والسلام قال يعني حتى في القبل لازم تسويه في القبله يعني. لا خلاف على ذلك. يعني الابن الاوسط بالذات محتاج الى مزيد من الاهتمام حتى لا يشعر انه اقل من اخوته في الاهتمامات والمشاعر، مش الاكل والشرب والملابس والهدايه. تمام، احنا بنشكر حضرتك يا فندم. شكرا جزيلا. سوا يا ولاد خليكوا حلوين، والعبوا يا ولاد مع بعض سوا، ونشوف انتوا اتنين يوم متخاصمين، لازم يا ولاد يتصالحوا سوا. سوا يا ولاد خليكوا حلوين، العبوا يا ولاد مع بعض سوا، ونشوف انتوا اتنين مين لازم يا ولاد يتصلحوا سوا. وسوا يا ولاد حلو قوي اللعب. عزيزتي المستمعة، وعلى مائدة الطعام اليوم ما رأيك في عمل كزبرية السمك؟ تقدمها لنا منى الترابيشي خبيرة الطهي وأعداد الولائم. صباح الخير، النهاردة هنعمل طاجن كزبرية السمك. دي وصفة بورسعيدي، وياريت أهل بورسعيد يعني يطمنوني عليها، عاملاها زيهم ولا يعني ربنا يسهل إن شاء الله. هنقول كيلو سمك قشر بياض، خمس بصلات، نص كوباية زيت، معلقة كبيرة كزبرة ناشفة، حزمة كزبرة خضرة، وعصير ليمونة، ونص راس ثوم مفروم، معلقة كمون، ملح، فلفل بهارات، دقيق، وكوبايتين عصير طماطم. يبقى كيلو سمك قشر بياض مقطع مكعبات، خمس بصلات كبار، نص كوب زيت، معلقة كزبرة ناشفة، حزمة كزبرة خضرة، عصير ليمون، نص راس ثوم، معلقة كمون، ملح، فلفل بهارات، كوبايتين عصير طماطم ودقيق. أول حاجة هعملها هشطف السمك، وهتبله بالملح والفلفل والكمون والليمون والكزبرة الناشفة، وبعدين هغطيه بالدقيق وهحمره في الزيت وهركنه على جنب. هشوح البصل في الزيت اللي هو متحمر فيه السمك، وبعدين هضيف الكزبرة الخضرة والثوم والطماطم، وهسيبهم لحد ما يتسبكوا. هجيب طاجن فرن، احط فيه الجزء في القاع جزء من البصل والكزبرة الخضرة والثوم والطماطم، وبعدين السمك بتاعي، وبعدين باقي الصلصة، وهدخله في الفرن لحد ما يكمل سواه. وبالهنا والشفاء. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم. غدا إن شاء الله لقاء جديد. هذه الحلقة من إخراج نسرين لطفي. شكرا لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.